المثل السادس عشر: الحياة الدنيا. يقول الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لزارة الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها وسرعة زوالها وانقضائها وذبول ندرتها وتحول جمالها ونعيمها عن أهلها. فمثلها في ذلك كله كمثل ماء أنزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض أي فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضا مما يأكل الناس من الزروع والثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها وما تأكل الأنعام من الحشائش حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الفانية وبهرجها الخداع وزينت أي تجملت بما خرج في رباها من زهور ناضرة وثمار يانعة مختلفة الأشكال والألوان وحدائق ذات بهجة تسر الناظرين وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي على حصادها والانتفاع بما زرعوه وغرسوه. فبينما هم كذلك إذ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أي جاءهم أمر الله بتدميرها وإهلاكها وإتلافها وتعذيب أهلها بما اقترفت أيديهم فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس أي محصودة ذابلة يابسة بعد الخضرة والنضرة والجمال كأنها لم تكن عامرة ناضرة من قبل. وهكذا الدول والممالك بعد زوالها كأنها لم تكن. قال تعالى مخبرا عن الهالكين الغابرين فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وقد يعتقد البعض أن كلمة أمرنا في الآية تعني يوم القيامة لتدمير الأرض كلها وتحويل بهجتها وجمالها ونضرتها خرابا يا بابا. وهذا خطأ واضح لأن يوم القيامة لا يقع تحت الاحتمال بقوله تعالى ليلا أو نهارا، وذلك لأن يوم القيامة محسوم ميقاته في علم الله تعالى نهارا لا ليلا وفي يوم جمعة تحديدا. ثم قال الله جل وعلا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ويتدبرون ويتذكرون وينتفعون بما يضرب الله من أمثال. ولذلك قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا المثل للحياة الدنيا سيضرب أكثر من مرة بألفاظ شبيهة لهذه الآية مع اختلاف يسير في صور أخر سوف أتناولها في حينها وترتيبها إن شاء الله تعالى.